بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. يا رب هذا موسم البشرى به تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جنح الدجى ولنور وجهك تخشع الأكوان زاد الدعاء وفي الرجاء سفينتي وإذا ظللت فمرشدي رمضان في ظلي تغفو وتندأ أنفس مبرورة صدقاتها وحسابها مبرورة صدقاتها.